بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل يوم أحد مع تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ولازلنا في سورة النساء، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، قال يعني غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني إيمائكم المؤمنات، ولا يحل نكاح إيماء أهل الكتاب، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فيها تقديم يقول: من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض، يعني المؤمنين حرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم، والله أعلم بإيمانكم، فانكحوهن بإذن أهلهن أي ساداتهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني ما تراضوا عليه من المهر، محصنات غير مسافحات، يعني ناكحات غير زانيات ولا متخذات أخدان. المسافحة المجاهرة بالزنا وذات الخدن التي كان لها خليل في السر. فإذا أحصن، قال قتادة يعني أحصنتهن البعولة، فإن أتين بفاحشة يعني الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، يعني من الجلد، تجلد 50 جلدة ليس عليها رجم وإن كان لها زوج، ذلك لمن خشي العنة منكم. قال قتادة: إنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي العنة على نفسه، والعنة الضيق، أي لا يجد ما يستعف به فلا يصبر فيزني، وأن تصبروا خير لكم، يعني عن نكاح الإماء. طيب، بارك الله. يريد الله هذه الآيات، هذه الآيات في نكاح الإماء، يعني الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بين لنا أحكام نكاح الحرائر وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، فذكر المحرمات من النساء، ثم قال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فدل ذلك على أن الأصل في النكاح الإباحة، وأن المحرمات محصورات بعدد معين. فذكر قال: أحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ثم ذكر سبحانه وتعالى: من لم يقدر على نكاح الحرة، بأن عجز عن نكاح الحرة لقلة اليد وقلة المال، كما قال سبحانه قال: ومن لم يستطع منكم طولا أي مالا أن ينكح الحرة فليتزوج بالأمة. متى يجوز زواج الأمة؟ لا يجوز زواج الأمة إلا بشرطين: الشرط الأول أن لا يقدر على زواج الحرة، والشرط الثاني ذكره الله في آخر شيء في آخر الأمر: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي أن يقع في الزنا. فإذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا ولم يستطع زواج الحرة، ففي هذه الحالة ينتقل إلى زواج الأمة. والأمة هي المملوكة التي تكون عند سيدها، فيرخص لها في الزواج. فإذا أذن لها سيدها وأعطيت أجرها وصداقها وكانت مؤمنة، فهذه يتزوجها الإنسان. يعني 3 شروط متعلقة بالأمة: أن يأذن لها سيدها، وأن تعطى أجرها، يجب أن تعطى أجرها، يجب أن تعطى أجرها، والثالث أن تكون من الإماء المؤمنات، لا أن تكون أمة كافرة ولا كتابية. ففي هذه الحال يجوز الزواج، ومع هذا كله يقول سبحانه وتعالى وأن تصبروا خير لكم، يعني صبركم خير لكم من الزواج بالإماء. لماذا؟ لأن الأمة أولا أن أولادها تبع لأمهم، فإذا رزق ولد منها ذكرا أو أنثى فحكم حكم أمه، يلحق بأمه فيكون مملوكا، يكون مملوكا تبعا لأمه. هذا أمر. الأمر الثاني أن المرأة المملوكة خراجة ولاجة، لا تستقر في بيت زوجها لأنها تذهب إلى العمل تشتغل عند سيدها، وإذا جاء الليل جاءت عند زوجها فلا تستقر. والأمر الثاني أنه لو باعها سيدها على رجل آخر لتبعت السيد الآخر، لو سافر سيدها تبعت سيدها، ففي إشكال، يعني إشكال أو فيه يعني أشياء يصعب على الحر أن يصبر عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأن تصبروا خير لكم. طيب نشوف الآيات التي بعدها. أحسن الله إليك. قال تعالى يريد الله أن يبين لكم، ليبين. أحسن الله إليك. يريد الله أن يبين لكم يعني حلاله وحرامه، ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني شرائع من كان قبلكم من المؤمنين فيما حرم عليكم من الأمهات والبنات والأخوات إلى آخر الآية، ويتوب عليكم أن يتجاوز عما كان من نكاحكم إياهن قبل التحريم، والله يريد أن يتوب عليكم هي مثل الأولى قبلها، ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني اليهود في استحلالهم نكاح بنات الأخ أن تميلوا يعني أن تأثموا، يريد الله أن يخفف عنكم في نكاح الإماء، ولم يكن أحل نكاحهن لمن كان قبلكم، وخلق الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن النساء. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالظلم إلا أن تكون تجارة يعني تجارة حلالا ليس فيها ربا عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. عن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فأصابه كلم فأصابته عليه جنابة فصلى ولم يغتسل، فعاب عليه ذلك أصحابه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فأرسل إليه فجاءه فأخبره، فأنزل الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما يعني الجنة. قال قتادة إنما وعد الله المغفرة من اجتنب الكبائر. وعن يحيى عن أبي أمية عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والفرار من الزحف، وشهادة الزور. وعن يحيى عن الحسن البصري قال كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر. وعن يحيى عن نصر بن طريف عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر فقال فأين تجعلون اليمين الغموس. وعن يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة. وقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية في تفسير مجاهد أنه نزلت في النساء يقولن يا ليتنا كنا رجالا فنغزو ونبلغ مبلغ الرجال، ولكل جعلنا موالي يعني العصبة. وعن يحيى عن نصر بن طريف عن هشام بن حجيرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فأول رحم ذكر. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. في تفسير قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وثرثني وأرثك، تطلب بي وأطلب بك. فجعل له السدس من جميع المال ثم يقسم أهل الميراث، فجعل له السدس من جميع المال ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، ثم نسخ ذلك بعد في الأنفال فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصارت المواريث لذوي الأرحام. طيب بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. يقول هنا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. لما بين سبحانه وتعالى أحكام أو بين ما يحل وما يحرم من النكاح قال في خاتمتها: يريد الله ليبين لكم، أي الحلال والحرام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي الشرائع السابقة، شرائع الأنبياء السابقين، يعني فيما أحل وحرم من النكاح، وأن هذا السنة سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم الماضية. قال: ويتوب عليكم مما يقع منكم من حرج وتقصير في هذا الجانب ويتجاوز عنكم، ومما حصل أيضا من نكاح المحرمات. طيب ثم قال مرة أخرى: والله يريد أن يتوب عليكم. لماذا أعادها مع أنها قد ذكرها قبل ذلك؟ نقول الله أعلم ليرتب عليها موقف المعادين للشرع، يقول: هذا شرع الله وهؤلاء هم الذين يعادون شرع الله. فقال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول: احذر وانتبه من طرق أهل الشهوات. فالله سبحانه وتعالى شرع لك الشرع الطيب المباح الحلال، فاحذر أن تقع وأن يغريك هؤلاء أصحاب الشهوات. من هم الذين يريدون يتبعون الشهوات؟ قال: هم اليهود، لأنهم يستحلون نكاح البنات. وقيل هم المجوس، لأنهم يستحلون نكاح المحارم. وقيل هم المنافقون، لأنهم هم الذين يحبون الشهوات ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والصحيح العموم كل من يريد أن يتبع الشهوات داخل في هذه الآية. يقول: يريد والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول: تميلوا ميلا عظيما، أي تأثموا، لأن من مال عن شرع الله وانحرف عن شرع الله وقع في الإثم، هذا معنى. طيب يريد الله أن يخفف عنكم. يقول: في نكاح حلنا ولم يكن أحل نكاحنا لمن كان قبلكم، وإنما أحله لكم تخفيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، قال: لا يصبر عن النساء. هذا من تفسير الآية بالسياق، وإلا الله عز وجل خلق هذا الإنسان خلقا ضعيفا في جميع أحواله وأطواله، وليس خاصا في شيء معين، وإنما التفسير هنا لا يصبر عن النساء مراعاة للسياق. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى أحكام الأموال. ما العلاقة بين أحكام النساء وأحكام الأموال؟ نقول: لما كان الزواج لا بد له من مهر، والله عز وجل صرح بذلك لما قال: من لم يستطع منكم طولا، وقال: فآتوهن أجورهن، دل على أنه لا بد أن يكون هناك مال، وهذا المال لا بد أن يكون طريقه الطريق المباح، لا أن يكون من التكسب المحرم. ولذلك جاءت الآية في النهي عن أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل عام، يدخل فيه السرقة، ويدخل فيه الغصب، ويدخل فيه الغش، ويدخل فيه الربا، ويدخل فيه سائر المحرمات. كل طريق أو كل معاملة محرمة داخلة في قوله تأكلوا أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال إلا أن تكون تجارة، هذا استثناء منقطع ليس له علاقة في الأول، يعني بمعنى لكن إذا كانت تجارة أنت راض منكم فهذا لا يدخل في التحريم. يقول تجارة حلالا ليس فيها ربا أنت راض منكم. ثم لما تكلم عن لما نهى عن أكل الأموال نهى عن قتل النفس، نهى عن قتل النفس. لماذا؟ لأن أكل المال وقتل النفس قرينان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أموالكم وأعراضكم ويعني أنفسكم عليكم حرام، فالإنسان يحفظ ماله ويحفظ نفسه، ولا يجوز أن يهدر ماله في الحرام، ولا يجوز أن يهدر أيضا نفسه يعرضها للهلاك. يقول هنا ذكر سبب النزول، يقول في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا منهم فأصابته الجنابة فصلى ولم يغتسل، فعاب عليه ذلك أصحابه، فلما قدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. هذا قد يكون الله أعلم سبب نزول لها. والمشهور هو قصة عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سرية فأصابته جنابة فعمد إلى التيمم ولم يغتسل، فلما جاء فكأن يعني أصحابه يعني وقعوا في حرج معه، فلما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ماذا فعلت؟ فقال إنني لم أستطع استعمل الماء لشدة البرد فتيممت. وذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استشهد بالآية لا أن تكون سببا للنزول، لكن هذا قد يكون سبب الله أعلم. لما تحدث عن أكل المال المحرم وقتل النفس لا شك أن أكل الأموال المحرمة من الكبائر كالسرقة ونحوها والربا، وكذلك قتل النفس لا تقتلوا أنفسكم، والآية لا تقتلوا أنفسكم تحتمل أن يقتل بعضكم بعضا، فعبر بالنفس عن بعض المؤمنين بعض عن بعض، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، فيحتمل أن لا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا، ويحتمل أن لا يقتل الإنسان نفسه حقيقة بأن يعرضها للهلاك، كل هذا داخل في الآية. ومن قتل النفس أكل حرام، فإنه كل مال كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. طيب لما ذكر هذه الأشياء المحرمة بيّن الله سبحانه وتعالى أحكام كبائر الذنوب وصغائرها، فقال هنا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات صغائر والكبائر هي التي ذكرت هنا. كيف نميز الكبائر من الصغائر؟ نقول الكبيرة ضبطها أهل العلم بأنها كل ما ختم بلعنة أو نار أو عقوبة أو حد أو نحو ذلك فهي من الكبائر، وما سواها من الصغائر. هل الكبائر محصورة بعدد معين؟ وذكر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر تسع، وهذا الحديث لا يدل على حصر الكبائر في تسع، فابن عباس لما سئل هي سبع قال إلى السبعين أقرب، وجاء في حديث يعني اجتنبوا السبع الموبقات، فمرة تسع ومرة سبع، فالصحيح الضابط لا نستطيع الحصر بعدد معين. ولذلك ذكر الحسن يقول الفرار من الزحف من الكبائر، من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل وليس من باب الحصر. طيب، قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لما بين الله سبحانه وتعالى بعض أحكام الرجال وبعض أحكام النساء، وقد يكون الرجل له بعض الأحكام المتميزة عن المرأة، كأنه وقع في نفس المرأة أن تكون مثل هذا الرجل، فبدأت تتمنى كما جاء في سبب النزول. تقول أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال يغزون ونحن لا نغزو، ولهم نصف الميراث ولنا ولهم الميراث ولنا نصفه ونحو ذلك، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالتمني المنهي هنا عنه أن يتمنى الإنسان شيئا لا يليق به، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، أو تتمنى أن تكون إماما في المسجد، هذه أشياء لا تتناسب مع المرأة ونحو ذلك. أو يتمنى الرجل أن يكون يعني نبيا، أو يكون فيه صفات الأنبياء أو نحو ذلك، كل هذه من التمنيات التي لا تجوز وأنها محرمة. أو يتمنى أمورا مستحيلة لا يمكن أن تقع في العقل، كأن يقول الشيخ الكبير أتمنى أن أكون شبابا، فما هذه الأشياء لا يمكن أن تقع، فهذه من التمنيات التي لا تشرع. هناك تمنيات مشروعة، والأصل في التمني هو أنه مباح، ومنه الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون مثلا إذا رأى حافظا للقرآن يتمنى أن يكون مثله، وإذا رأى رجلا يتصدق بمال كثير يتمنى أن يكون مثله، فهذه من الأمنيات الجائزة وتسمى بالغبطة. طيب، بعدها ذكرت الآيات يعني الموالي وأحكامهم، قال ولكل جعلنا موالي، قال عصبة، جاء حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهنا قال فلأولى رحم ذكر، لعله يعني تفسير الحديث في الرواية الثانية يفسر هذا المراد بالرحم، لأن كلمة الرحم عامة. طيب، وكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني يقول إذا ترك الأقارب والوالدان مالا فله عصبة وله من يرثه. طيب، قال بعدها والذين عاقدت، وفي قراءة عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني قد تكون هناك معاهدات بين شخصين، عقود بين أشخاص أو شخصين، هذه العقود تتضمن ماذا؟ تتضمن إقامة مثلا شركة أو إقامة مؤسسة أو نحو ذلك، فيقول أحدهما للآخر يعني نعقد بيننا وبينك عقدا، يعني أن نلتزم هذا العقد، فتنصرني وأنصرك ومالي مالك ودمي دمك ونحو ذلك. جاء بعضهم عن بعضهم أن أهل الجاهلية يقولون ترثني وأرثك، فجاءت هذه الآية يعني فيها حكم ميراث يعني الموالي. والصحيح أن الآية ليست في المواريث، ليست في المواريث، ولو قلنا إنها في المواريث فقد نسخت كما ذكر هنا، لكن الصحيح أن هنا يعني هي النصيب المراد به فآتوهم نصيبهم، هو من النصرة والتأييد والوفاء بالعقود ونحو ذلك، لأن المواريث لها يعني مواضعها التي ذكرها الله، وليس لها علاقة هنا. طيب، نأخذ آية بعد، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على أدب النساء والأخذ على أيديهن، قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا لطم امرأته على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأتت المرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فأراد نبي الله أن يقصها منه، فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، جعل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، وفضلوا في الميراث وبما أنفقوا من أموالهم، يعني الصدقات. فالصالحات يعني المحسنات إلى أزواجهن، قانتات أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب لغيب أزواجهن في فروجهن بما حفظ الله أي بحفظ الله إياهن، واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن، يعني تنشز على زوجها فلا تدعه أن يغشاها، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال قتادة: ابدأ فعظها بالقول، فإن عصت فهجرها، فإن عصت فضربها ضربا غير شائن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. في تفسير الكلبي يقول: فإن أطعنكم في الجماع فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول: لا تكلفوهن الحب، فإنما جعلت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب ولكن على حاجته إليها. وإن خفتم يعني علمتم شقاق بينهما، قال الحسن يقول: إن نشزت حتى تشاق زوجها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا نشزت ورفع ذلك إلى الإمام بعث الإمام حكما من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، يصلحان بينهما ويجمعان ولا يفرقان، وينظران من أين يأتي الدرء، فإن اصطلحا فهو أمر الله، وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا نشوزا وقفها الإمام على النشوز، فإن افتدت من زوجها فقد حل له أن يخلعها إن يريد إصلاحا. قال مجاهد: يعني الحكمين، يوفق الله بينهما. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوله الرجال قوامون على النساء أي أن زمام الأمور بيد الرجال، وهم الذين يقومون بشؤون النساء كالراعي مع رعيته، فعليه نفقة زوجته، وعليه كسوة الزوجة، وعليه سكن الزوجة، وهو الذي يتابع المرأة، وهو الراعي في بيته ويقوم بشؤونها. هذا معناه. والمؤلف هنا قال: الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على أدب النساء والأخذ على أيديهن. هذا تفسير، يعني وجه من أوجه التفاسير لمعنى القوامة. القوامة الأصل فيها مراعاة الزوج، مراعاة الزوج لزوجته والقيام بشؤونها بما تحتاج إليه. لكن قد يقع من المرأة نشوز أو خروج عن طاعة الزوج، فيكون اليد أو يكون الأمر بيد الزوج بأن يقوم بتأديبها والأخذ في على يديها حتى تعود إلى الطريق المستقيم. يقول: ورد أن رجلا لطم امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأراد نبي الله أن يقتص لهذا الرجل من لما لطمها، فأنزل الله هذه الآية: الرجال قوامون على النساء. طيب، يقول: بما فضل الله بعضهم على بعض، مثل ما ذكرنا، فضل الله الرجال بأن أعطاهم القدرة والسلطة والإمامة وولاية الأمر، وجعل شهادة الرجل شهادة المرأة بشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وكذلك الميراث جعل لها نصف مال الرجل، وبما أنفقوا من أموالهم من المهور ونحوها والنفقات. لما ذكر الله ما تميز به الرجال وأن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، أولا بما فضل الله ولأنهم يدفعون أموالهم وينفقونها، ذكر صفات المرأة الصالحة، فقال: فالصالحات أي المرأة الصالحة في نفسها المصلحة المحسنة إلى زوجها القانتة المطيعة لربها ولزوجها والتي تحفظ زوجها في غيابه بسبب حفظ الله لها، هذه هي التي لها التميز بصفات بهذه الصفات، صفات الكمال وصفات الصفات الطيبة، لكن قد تخرج مرأة عن هذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن، أي قد تنشز وقد تعصي وقد تخرج عن طريقها فترد إليه، فترد إليه بهدوء وعلاج، لأن هذا مثل مرض، مثل من أصيب بمرض يعالج علاجا، فإن نفع هذا العلاج استمر عليه وإن لم يفعل تركه. فكذلك المرأة يعالجها الزوج بطريقة، أولا بالوعظ والتذكير والتخويف، فإن لم تقبل هاجرها في المضجع فقط، فإن لم تقبل فإنه يضربها ضربا غير مبرح من باب التأديب وردها إلى طريقها. إذا لم ينفع ولم يجدي هذا الأمر واتسعت الدائرة واشتد الشقاق، فالله سبحانه وتعالى قضى بأي شيء بأن يبعث رجل صالح فاهم مدرك هذه الأمور، بأن يبعث رجل من جهة الرجل من جهة الزوج ورجل آخر من جهة الزوجة ليحكم بينهما. فإذا بعث القاضي رجلا من جهة الزوج عاقل فاهم عنده خبرة ومعرفة، وأيضا كذلك بعث من جهة المرأة رجلا عاقلا عنده معرفة في هذه الأمور وخبرة، فإنهما يقضيان بين الزوجين ويرفعان الشقاق. طيب، هذا ما يتعلق ب يعني في ما يتعلق بالنساء والمرأة. طيب، ننتقل للآيات التي بعدها. أحسن الله إليك. قوله تعالى أعبد الله يعني واحفظوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تعدلوا به غيره، وبالوالدين إحسانا، والجار ذي القربى أي الذي له قرابة، والجار الجنب أي الأجنبي الذي ليست له قرابة، والصاحب بالجنب يعني الرفيق في السفر، في تفسير ابن جبير. وقال غيره يعني المرأة، قال محمد وقيل في الجار الجنب إنه الغريب، والجنابة في اللغة البعد، يقال رجل جنب يعني غريب. وعن يحيى عن المعلى بن هلال عن محرر بن عبد الله عن عطاء الخرساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم ذو الرحم، فله حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار، وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك له حق الجوار. وقوله تعالى وابن السبيل يعني الضيف. عن يحيى عن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما سوى ذلك فهو صدقة. قوله وما ملكت أيمانكم يعني يحيى عن عثمان عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة مولى أبي أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر قوله عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يلجلجها في صدره وما يغيظ به لسانه. وعن يحيى عن أبي الأشعث عن الحسن قال الصلاة بالفتح، الصلاة وما ملكت يعني إلزم الصلاة. أحسن الله إليك. الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفيض به لسانه. وعن يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك أخوك فإن عجز فجد معه، من رضي مملوكه فليمسكه ومن كرهه فليبعه، ولا تعذبوا خلق الله. قال محمد قوله في أول الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، المعنى أوصاكم الله بعبادته وأوصاكم بالوالدين إحسانا، وكذلك جميع ما ذكر الله في هذه الآية، المعنى أحسنوا إلى هؤلاء كلهم. قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال محمد المختال يعني التياه الجهول. واصل واصل. وقوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال الحسن هم اليهود منعوا حقوق الله في أموالهم وكتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله. طيب هذه الآية آية الحقوق، بعضهم يقول إنها آية الحقوق العشرة، ومثلها ما جاء في سورة الأنعام في الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا، ومثلها أيضا آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن ذكر شيئا من الواجبات والمحرمات، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، كل هذه من الحقوق التي والوصايا التي أوصى الله بها. في هذه الآية التي بين أيدينا أوصى الله سبحانه وتعالى بعبادة وحده لا شريك له، فقال واعبدوا الله، قال ابن أبي زمنين يعني واحفظوا الله، يعني احفظوا أوامره واحفظوا ما أمركم الله به واحفظوا أن تقعوا في شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تشركوا به شيئا أي لا تعدلوا به غيره. هنا العدول يعني أن تصرف شيئا من خصائص الله لغير الله، أو تساوي بالعبادة مع الله إلها آخر مخلوق. قال وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. قال والجار ذي القربى أي أحسنوا أيضا الجار ذي القربى، لأن الجار ذي القربى جار ومسلم وقريب فيأخذ ثلاثة حقوق، فإن كان جارا قريبا وليس بمسلم له حقان، أو جار وليس يعني وجار وقريب مسلم له حقان، وجار ليس بمسلم فهذا له حق الجوار فقط. طيب والجار وقال سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الجار الجنب هو البعيد، والصاحب بالجنب قيل هو رفيقك في السفر، وقيل هو الزوجة، وقيل من يلازمك في كثير من الأحوال كالذي يكون معك في الشركة ومعك في العمل ومعك في كذا له حق الإحسان إليه. قال وابن السبيل، قال ابن السبيل هو الذي ينقطع به السفر وليس معه نفقه ويحتاج إلى أن يعطى من الزكاة. قال هنا هو الضيف، إن الضيف يأتي إليك ليس معه شيء فيجب عليك أن تضيفه. وما ملكت أيمانكم أي المماليك الأرقاء يجب أن يحسن إليهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى في آخر حياته قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. طيب قال في آخر الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وهذه ختم الآية ختم جميل، لأن من يتواضع بالإحسان إلى الوالدين والفقراء والمساكين والمماليك ونحوهم هذا يدل على تواضعه وليس بمختال ولا بفخور ولا بمتكبر، لأن أحيانا تجد الإنسان المختال الذي يختال بنفسه ويغتر بنفسه، والفخور الذي يفتخر على غيره. لما بين الله هذه الحقوق العشرة وأمر بها وأكد عليها حذر من ما يخالفها من الذين يبخلون يعني من شدة يعني من شدة تكبرهم وافتخارهم على أنفسهم يبخلون بالمال على الفقراء والمساكين الذين أمر الله بالإحسان إليهم ويأمرون غيرهم أن يبخلوا. لا يكفي أنهم يبخلون، لا، يأمرون غيرهم ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. الذي أعطاك المال وأنفق عليك وأعطاك الصحة والعافية هذا من الله سبحانه وتعالى، فكيف تكتمه؟ تكتم مثل هذا الأمر. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، قال هؤلاء هم المنافقون أو الذين يراءون بأعمالهم. فهؤلاء يعني حذر الله من البخل بالمال وحذر الله من الإنفاق لغير وجه الله، فلا هذا ولا هذا. ينبغي أن ينفق باقتصاد وقصد دون إسراف ولا تقتير، وأن يضع الصدقة في مكانها، هذا هو المطلوب من الإنسان. قال ومن يكن له الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا أي صاحبا مقارنا له لا يفارقه فساء قرينا، ذلك القرين بئس القرين، ساء قرينا يعني بئس القرين. طيب واصل، وماذا عليهم؟ أحسن الله إليك. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله يعني الزكاة الواجبة وكان الله بهم عليما أي عليما بأنهم مشركون. قال محمد قوله وماذا عليهم أي المعنى أي شيء عليهم، وقوله تعالى إن الله لا يظلم يعني لا ينقص مثقال ذرة أي وزن ذرة. قال محمد هذا على مثقال هذا أي على وزنه، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أي ويعطي من عنده. قال محمد من قرأ حسنة بالرفع فالمعنى وإن تحدث حسنة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني يوم القيامة يشهد على قومه أنه قد بلغهم. قال محمد المعنى فكيف تكون حالهم، وهذا من الاختصار. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أي جحدوا لو تسوى بهم الأرض. قال قتادة يعني لو ساخوا فيها. ولا يكتمون الله حديثا في تفسير ابن عباس يعني بهذا جوارحهم. طيب بارك الله فيكم. يقول وماذا عليهم، هذا من باب العرض يعني لهؤلاء، ماذا عليهم لو أنفقوا آمنوا بالله واليوم الآخر وصدقوا ما أخبر الله به من الإيمان بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله، أنفقوا نفقة في مكانها لا رياء ولا سمعة ولا بخلوا، بل ينفقون في وجوه الخير، أنفقوا ما رزقهم الله. قال المؤلف هنا يعني الزكاة الواجبة، وهذا من باب التمثيل، لا يقصد أنهم ينفقون ما رزقهم الله الزكاة فقط، بل الزكاة وغيرها. وكان الله بهم عليما أي بهؤلاء المرائين أو المانعين للزكاة أو نحو ذلك. يقول إن الله لا يظلم، الظلم النقص، لا ينقص مثقال ذرة ولا وزن ذرة، يعني حتى وزن ذرة ما ينقص الله، بل يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال وإن تك حسنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، وإن تك حسنة قراءة، فمن قرأها بالضم حسنة معنى أن تقع وأن تحدث حسنة على أنها فعل وفاعل، ومن قرأها بالنصب على أنها خبر كان. طيب خذ الآية التي بعدها. أحسن الله إليك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قد مضى تفسيره في سورة البقرة في تفسير يسألونك عن الخمر والميسر وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما هو المسافر إن لم يجد الماء تيمم وصلى وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط قال محمد الغائط الحدث وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض ففعلوا ذلك فيه فكنا عن الحدث بالغائط وقولوا وإن كنتم مرضى فيه إضمار يعني لا تستطيعون قرب الماء من العلة ذكره إسماعيل بن إسحاق أو لامستم النساء الملامسة في قول علي بن عباس والحسن الجماع وقال ابن مسعود يقول هو المس باليد ويرى منه الوضوء فتيمموا صعيدا طيبا أي تعمدوا ترابا نظيفا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم عن يحيى عن المعلى عن أبي إسحاق الهمداني عن ناجية بن كعب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت وأنا في الإبل فتمعكت في الرمل كما تمعك الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي فأخبرته فقال إنما كان يكفيك التيمم ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه جميعا التراب ثم نفضها ثم مسح بوجهه وكفيه مرة واحدة ثم قال كان يكفيك أن تصنع هكذا وبه يأخذ يحيى وعن يحيى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجريح والمجدور والمقروح إذا خشي على نفسه تيمم بارك الله وقوله تعالى يعني في آخر الآية الماضية قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف يكون الحال بشدة هذا الحال وعظمه يؤتى بكل أمة من يشهد عليها ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون النبي يشهد على أنه بلغ الرسالة وأمته تشهد أن النبي بلغ الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد أيضا وأمته يشهدون للأمم الماضية كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فيشهدون لهم. طيب هذه الآية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن وبلغ هذه الآية قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك فنظرت فإذا عيناه تذرفان وهذا من دليل على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأنه ينبغي الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآيات أن تكون هذه الآيات لها أثر عليه. طيب يقول يود الذين كفروا لو يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض قال الذين عصوا الرسول وكفروا بالله وجحدوه لو تسوى بهم الأرض قال لو ساخوا فيها يعني يصبحون ترابا مثل ما قال الله عز وجل قال عن الكافر يا ليتني كنت ترابا فيصبحون كالتراب ولا يكتمون الله حديثا يعني بهذا جوارحهم يعني لا يكتمون الحديث لما تتحدث جوارحهم. طيب بعدها آية أحكام الصلاة والتيمم قد يسأل سائل يقول ما علاقة هذه الآيات أحكام لما قبلها نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى الحقوق العشرة التي ينبغي للمسلم أن يحسن في هذه الحقوق لأصحابها فإن أقوى رابط في هذه الحقوق أداء الصلاة فكيف تعرف المسكين وتعرف اليتيم وتعرف القريب وتعرف الجار إلا بإقام الصلاة لذلك الله أمر بالصلاة وأمر بإقامتها في المساجد. طيب يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يقول مؤلف قد مضى في البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الخمر لم يأتي هكذا تحريمه يعني من أول وهلة وإنما أخذ بالتدريج لأن أهل الجاهلية قد تمسكوا بالخمر تمسكا قويا فمن الصعب أن يأتي القرآن أو يأتي الشرع بتحريمه يعني في أول أمر، وإنما مر بمراحل. سورة البقرة تبين لنا أن فيه منافع وفيه إثم، والإثم أكثر من المنافع. ولذلك كثير منهم تركه لما عرف أن فيه إثم. ثم جاء التحريم الذي هو أشد من الأول، ألا يقرب الصلاة في حال السكر، فقللوا كثيرا. ثم جاءت آية المائدة التي قطعت هذا الشيء ودل وبينت حرمته. طيب، يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، أي لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم في حال السكر أو في حال الغيبوبة كأن يغلبه النعاس ونحو ذلك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، ولا تدخل المساجد وأنتم سكرى، لأن السكران بلا شك أنه سيلوث المسجد ويضيعه. قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. هنا فسر أو نقل تفسير ابن عباس أن عابر السبيل هنا هو المسافر، وجمهور العلماء على أن عابر السبيل هو الذي يمر المسجد ليعبر فقط، فيجوز هذا ويجوز هذا، كلها صحيحة. يعني لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى، ولا أيضا تقربوها وأنتم مجنبين إلا أن تكونوا مسافرين فلكم أن تتيمموا، هذا المعنى. أو نقول ولا جنبا إلا عابر سبيل، إلا أن تعبروا عبورا، يعني مجرد العبور فقط، ثم تغتسلوا. يقول وإن كنتم مرضى، أي مرضا يمنع استعمال الماء، أو على سفر، السفر إباحة ويكون فيه أحكام السفر من القصر والإفطار ونحوه، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني قال المؤلف هنا الغائط المكان المنخفض، وهذه من كنايات القرآن أن من أراد أن يقضي الحاجة يقال له ذهب إلى الغائط. أو لامستم النساء، قراءة فيها قراءتان، قراءة لامستم وقراءة لمستم، فكلاهما بمعنى الجماع. فلمستم من اللمس وهو كناية عن الجناء، وكذلك الملامسة. إلا ابن مسعود يرى أن اللمس هنا اللمس باليد، وأنه ينبغي الوضوء. من مس امرأته أو مس امرأة من محارمه عليه أن يتوضأ، وهذا فيه مشقة بلا شك، كل ما مس يتوضأ فيه صعوبة. لكن الجمهور على أن أو الراجح على أن المسيس يوجب الغسل، ومن لم يجد فليتيمم، الذي هو الجماع. أما ما دون الجماع فهل يتيمم؟ قال إذا فقد الماء ولم يستطع استعماله فقدا حقيقيا أو حكما كأن يمنع استعمال الماء بسبب مرض، فهذا يتيمم سواء كان في البلد أو في السفر. قد يأتي الشخص يقول طيب الله عز وجل ذكر السفر، ونقول هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب أسفارهم لا يجدون فيها الماء. طيب إذا لم يجد الماء وبحث ولم يستطع الوصول إلى الماء، ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. والتيمم ذكر الله سبحانه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه إحداهما على الأخرى، هذه صفة التيمم. طيب لعل نقف عند هذه الآية، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، لأن هذه الآية انتقلت إلى بيان أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، فلعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم يعني استكمل ما توقفنا عنده والله أعلم.